الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على معنى الكسوف والخسوف، وأن الكسوف والخسوف يعني يكونان في الشمس والقمر، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، ويقال خسفت الشمس خسف القمر كما في القرآن. لكن الخسوف أخص بالقمر، والكسوف أخص بالشمس، فتقول كسفت الشمس وخسف القمر. يجوز العكس، ولهذا جاء في الحديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان، فأضاف الكسوف إليهما جميعا. وجاء في الحديث: خسفت الشمس أو خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند أهل العلم أنه لم يحدث الكسوف ولا الخسوف في حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا مرة واحدة. هذا هو المعتمد. تقدمت الإشارة إلى أن الشمس والقمر آيتان من آياتنا، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، يعني هما آيتان. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. كثيرا ما ذكر الله بهاتين الآيتين النعمتين، هما آيتان ونعمتان، وفيهما من المصالح ما لا يحيط به إلا الله. ويعرف العباد بعض ذلك، يعرفون ما فيهما من المنافع. ومن المنافع التي نص القرآن عليها: لتعلموا عدد السنين، لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذه مصلحة عظيمة، معرفة الأوقات والزمان، فإن الزمان لا يدرك بالحس، إنما يدرك بعلاماته وآياته. سبحان الله العظيم. وامتن الله على عباده بهاتين النعمتين: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني مستمرين في حركتهما طلوعا وغروبا، دائبين. وسخر لكم الليل والنهار. ويفسر الفقهاء الكسوف والخسوف بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين، النيران هما الشمس والقمر، والمراد ذهاب ضوئهما عن يعني عن الأبصار. وحقيقة الكسوف والخسوف أنه يعني احتجاب، فضوء الشمس باق في جرمها، لكن إذا تقابل الشمس والقمر وصار في طريقها، يعني انعكس ظله على الأرض وحجب ضوء الشمس. هكذا يقول العلماء والأصل الفلكيون وعلماء الشريعة لا يمنعون ذلك، بل يرونه صحيحا في الجملة. وخسوف القمر يكون بانعكاس ظل الأرض على القمر، بحيث إذا حصل التقابل بين الشمس والقمر، وذلك لا يكون إلا في وسط الشهر، فإنه كذلك تحجب الأرض ضوء الشمس عن أن ينعكس على جرم القمر، فيحدث الكسوف كليا أو جزئيا، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. شوفوا انظروا هذين الاسمين يذكرهم الله في هذا المقام، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كذلك قال المؤلف تسن جماعة وفرادى، تقدمت الإشارة إلى هذا، وأن هذا هو مذهب جمهور العلم، أن صلاة الكسوف سنة يعني ليست واجبة. والقول الآخر أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. واختار الشيخ محمد بن عثيمين عندكم في الشرح أنه إذا قيل بوجوبها فيتوجه أنها فرض كفاية، والحقيقة الدليل مطلق، الدليل مطلق، فصلوا خطاب للجميع. فلا ينبغي التعمد تركها، وتصلى جماعة وفرادا في القرى والأمصار وفي الصحراء، ويصليها المقيم والمسافر، بخلاف صلاة الجمعة وصلاة العيد كما تقدم، فإن شرطها الاستيطان. أما صلاة الكسوف فهي ذات سبب يقتضي صلاتها في أي مكان كان. سبحان الله العظيم. تسن جماعة وفرادى، والرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث الكسوف قام فزعا، لم يعلم بكسوفها يعني، لكن لما أخبر قام فزعا صلى الله عليه وسلم، ثم أمر منادي ينادي الصلاة جامعة، ثم صلى تلك الصلاة المتميزة الفريدة، ليست كغيرها من الصلوات، ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، فهي تتميز بطولها وبتعدد الركوع في الركعة الواحدة. وهي من ذوات الأسباب، يعني تفعل حتى في وقت النهي، لو كسفت الشمس بعد العصر قلنا تصلى، لو خسف القمر بعد طلوع الفجر كذلك تصلى، ولو بعد الصلاة، فهي ذات السبب. والصحيح أن ذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي. نعم يا شيخ. جماعة وفرادى ايش بعد؟ تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين يعني الشمس والقمر. نعم. ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ ويسمع ويحمد العلاه، سمع ويحمد كده عندك سمع إنكم يحمد؟ لا ويحمد، يحمد أبصر. نعم. ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل. هذه هي صفة صلاة الكسوف، ذكرها المؤلف بهذه الطريقة، وهي مأخوذة من حديثي، يعني مأخوذة هذه الصفة من حديثين صحيحين في الصحيحين، حديث عائشة وحديث ابن عباس، وقد تضمن الحديث عن صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان فقط، وأن كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان، وأنه يجهر فيها بالقراءة، وفي الجهر فيها بالقراءة خلاف، والصحيح هو أن السنة هو الجهر، وبعضهم قال السنة الإسرار، لأن ابن عباس قال قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، يعني يسمع كأنه يعني لم يسمع قراءة، فقال قائلون إنه لم يجهر، والصواب إنه كان يجهر، وهذا هو المناسب، فإن سنته عليه الصلاة والسلام في الصلوات الجامعة كصلاة العيد وصلاة الجمعة أنه كان يجهر، لأن هذا الجمع يناسبه الجهر، فلا يبقى الناس هذا مع هذا الطول يبقون يفكرون، لا، بل كان يجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. وصفته أنه بعدما ينادي المنادي يتقدم الإمام ويصلي فيقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، قال ابن عباس نحو من سورة البقرة، ثم يرفع ويقوم قياما طويلا دون القيام الأول، يعني يقرأ الفاتحة والسورة بعدها، الله الله، ثم يركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع. الآن قام قيامين وقرأ في كل من القيامين وركع ركوعين، ثم سجد ثم يسجد السجدتين، وبذلك تتم الركعة الأولى، وقد تضمنت قراءتين، يعني قيامين وركوعين وسجدتين. سبحان الله. ثم قام بعد الركعة الأولى قياما طويلا ودون القيام الأول، وقوله الأول في كل هذه الكلمات يظهر أنه الذي قبله، لا أنه القيام الأول مطلقا أو الركوع الأول مطلقا، بل الذي قبله، كأنه قال ثم رفع ركوعا طويلا دون الركوع الذي قبله، دون القيام الذي قبله. لا، في الأصل يا شيخ مذكور في، نعم، في الأصل مذكور وهو دون الأولى. لا لا، وين في أي نقطة في أي موضوع؟ وهو دون الأول ثم يركع عند النقطة هذه، وهو ثم يركع فيطيل وهو دون الأول في الأصل الأولى بدل الأول. هذا في الأخير، لكن علي الآن يعني الركوع الثاني. نعم. ما أنت بتعني الركوع الثاني من الركعة الأولى. من الركعة الأولى. آه. نعم. خلاص يصير الصواب الأول. الأول. إيه. نعم بعد يعني. فالمقصود نعم. هذه صفة صلاة الكسوف، وهذا هو الذي صح به الأحاديث أن صلاة الكسوف ركعتان فيها أربع ركوعات وأربع سجدات، ويطيل في كل منها، لكن كل ركن هو دون الذي قبله. فالركوع فالقيام الثاني دون القيام الأول، والركوع الثاني دون الركوع الأول، والركوع الثالث دون الذي قبله، والركوع الرابع دون الذي قبله. وهذا معنى قوله الأول والأول والأول. فيه تدرج، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الفرائض أنه يطيل الركعة الأولى، يطيلها يطيل قيامها وركوعها وسجودها. فلهذا والله جاءت صلاة الخسوف لها شبه بسنته عليه الصلاة والسلام في الفريضة، فيطيل الركعة الأولى بقيامها وركوعها وسجودها، ثم يصلى الركعة الثانية وتبدأ بالركوع الثالث، تبدأ الثانية بالركوع الثالث، يقوم قياما طويلا يقرأ فيه الفاتحة والسورة وهي دون القيام الذي قبله، ويركع ركوعا طويلا كذلك، ثم يرفع ويقوم قياما طويلا وهو دون القيام الأول، فيصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني بركوعين بقيامين وركوعين وسجدتين، ولكنها دون الركعة الأولى في كل ذلك، في قيامها وركوعها وسجودها. نعم. جاي. نعم. ثم قال فيسلم ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. لا إله إلا الله، هذا ما ورد في شيء، ما ورد في تقدير الجلوس بين السجدتين، إنه كل ذلك فيه ذكر الركوع والسجود. ولهذا ابن عباس ما ذكر أنه أطال، ثم رفع ثم سجد سجدتين، ليس فيه تفصيل، لا في حديث ابن عباس يعني مع ما فيه من التفصيل لم يذكر مقادير، لم يذكر إلا الإطالة في كل هذه الأركان، في القيام ثم الركوع ثم القيام ثم الركوع ثم القيام الثالث ثم الركوع الثالث ثم يرفع ويقوم قياما طويلا إلى آخره، وعندما يرفع ويسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين إلى آخره، هذه صفة صلاة الكسوف. فظاهر أنها تتميز بأشياء وتختلف عن الصلاة الأخرى، الصلوات الأخرى بأمور، منها الإطالة الكثيرة، ومنها تعدد الركوع في الركعة الواحدة، والقراءة بعد الركوع، يقرأ يقوم ويركع ويقوم ويقرأ بعد الركوع الأول، وبعد الركوع الثالث الذي هو من ركعة الثانية، فالركعة الأولى فيها الركوع الأول والثاني، والركعة الثانية فيها الركوع الثالث والرابع. نعم يا شيخ. نعم. ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم، هذه صفة صلاة الكسوف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فينبغي لطالب العلم أن يستحضر ذلك، لأنه يمكن أن يكون في مرة من المرات عند جماعة ويكسف القمر أو تكسف الشمس فيحتاجون إلى من يصلي بهم، فإذا لم تكن هذه الصفة على باله يمكن يحصل له تشويش، يتشوش، يرتبك. لا، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويحفظها بقلبه ويتذكرها أنها تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم قراءة الفاتحة ثم قراءة طويلة ثم الركوع ثم الرفع منه إلى آخره. نعم نعم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. يقول فإن تجلى الكسوف، تجلى وذهب، اتضحت الشمس أو اتضح القمر، تجلى الكسوف وهو في الصلاة الآن، هو يبي يطول لكن زال الكسوف، يقول فإنه يتمها خفيفة، لأنه انقضى السبب، السبب المقتضي للصلاة انتهى، فهو الآن يصلي بلا سبب. لكن ليس بلازم أن تكون خفيفة تخفيفا مفرطا، لا، يعني يخففها نسبيا والحمد لله، يكون صلاته تلك يعني تحري وتطبيق للسنة. والآن ذهب السبب، ذهب السبب المقتضي للصلاة ونحن في صلاة، فنتمها خفيفة والحمد لله. نعم نعم. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية أو طلعت والقمر خاسف. نعم. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. ذكر في هذه اليوم مسائل، إن غربت الشمس كاسف، يعني حدث الكسوف، لا إله إلا الله، قبل الغروب يعني بعشر دقائق ربع ساعة، ثم الناس بينما هم ينادون ويجتمعون غربت الشمس الآن، غربت كاسفة، نعم غربت كاسفة، فلا نصلي، لأن صلاتنا مرتبطة بالكسوف الذي علينا. والآن معنا الكسوف، الشمس راحت، راحت وليس لها كما يقول الفقهاء سلطانها في النهار، والآن لا سلطان لها علينا، لا سلطان لها علينا، فلا تشرع لنا الصلاة الآن، لا كسوف. فإن غربت الشمس كاسفة أو طلعت صباحا والقمر خاسف لم يصلوا، لأن القمر سلطانه في الليل والانتفاع به في الليل. ترون القمر في النهار؟ ترون؟ يقول نعم في النهار، ترون الضحى يرى، لكن خلاص ما له، ليس له سلطان، ولن تبع به في النهار، فهما آيتان، القمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مضيء. فرق الله بين الشمس والقمر، جعل القمر نورا والشمس ضياء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أولم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم وطارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والمقرر عند علماء الهيئة وأهل العلم يقرون بذلك أن نور القمر ناتج عن انعكاس ضوء الشمس عليه، فسمى الله يعني ضوء الشمس ضوءا، جعل الشمس ضياءا والقمر نورا، نقول نور نور القمر، انظر إلى نور القمر، انظر إليه. فيمكن أن يقال إن كل ضوء نور، وليس كل نور ضوء، والضوء يختص بأن تكون له حرارة، يعني الشمس ضياء. فالمقصود أن إذا طلعت الشمس والقمر خاج خلاص، لأن هذا الجواب. أو آية إيش تقول؟ أو آية، أو كانت آية، أو كانت حدثت وحصلت آية غير الزمن. الآية هي الأمر الذي يقع على اختلاف العادة في هذه المخلوقات السماوية أو الأرضية، كالزلزلة والريح العاتية والعاصفة والطوفان المدمر المهلك، طوفان أنا في درس. وعليكم السلام. لا إله إلا الله. أو كانت آية غير الزلزلة، معنى هذا أن الزلزلة يصلى لها، أما سائر الآيات كالمذكورات فلا يصلى لها، وفي هذا خلاف. السنة إنما دلت على مشروعية الصلاة لكسوف الشمس والقمر، هذا مجمع عليه. تبقى الآيات الكونية الأخرى، الريح العاصفة الشديدة والصواعق الهائلة والزلزلة والطوفان، فهذه قيل يصلى لكل آية، وقيل لا يصلى إلا للزلزلة كما هنا، وقيل لا يصلى لشيء. وقد روي عن بعض الصحابة الصلاة للزلزلة وهي عمدة في الفقهاء هنا، والأظهر والله أعلم مشروعية الصلاة في كل ذلك عند الاقتضاء، لأن المقصود كشف الشدة، والصلاة توجه إلى الله، توجه إلى الله، أما بالدعاء ولا بالصلاة. الصلاة من أعظم الوسائل، بل هي أعظم الوسائل إلى الله، فإنها تشتمل على أنواع العبوديات من الركوع والسجود وتلاوة القرآن والدعاء والخضوع له سبحانه وتعالى، فلها شأن. نعم. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، أو لم يصلوا، لم يصلي، لم يصلوا. نعم. نعم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. يقول إن أتى الإمام أو المصلي في كل ركعة من الركعتين بثلاث ركوعات، إذن الزائد كم؟ واحد. أو أربع ركوعات زائد اثنين، أو خمس زائد كم؟ ثلاث. فيكون إن جاء بثلاثة صارت ستة، وإن أربعة صارت ثمانية، إن أتى بكل ركعة خمسة صارت عشرة ركوعات. يقول جاز، انظر إلى كلمة جاز، عندهم يعني في الحقيقة دقة، لأنه ليس فيها سنة ظاهرة، جاء في روايات من أهل العلم من يثبتها ويرى ويذهب هذا المذهب، وهو أن الركوعات تكون ثلاثة وأربعة وخمسة في كل ركعة، ومنهم من يعتبرها شاذة. جاء في حديث عن جابر وعن أبي وغيرهما لكن معتمد حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس في الصحيحين، وقد تطابقت دلالتهما على أن في كل ركعة ركوعين وسجدتين، وهذا هو المعتمد. فهو يقول جائز، يعني ما قال إنها سنة وإنها أفضل وإنه جائز، يعني لا ليس بمحرم، لا ننكر على من فعله، لكن في الحقيقة يعني من سألنا أو يعني قررنا أن نقول السنة الثابتة عن النبي أنه إنما صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتين. يقول جاز إيش بعده؟ باب صلاة الاستسقاء. لا إله إلا الله. فيما بعض مسائل يختلفون في مسألة الركوع الثاني، يعني من فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني فهل يكون مدركا للركعة؟ في ذلك خلاف، والمشهور الذي عليها الأكثر أن الركن هو الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة. ويقول في المغني أنه يحتمل أن يكون مدركا، أن من أدرك الركوع الثاني يحتمل أن يكون مدركا للركعة. ولا سيما إذا قلنا إن صلاة في الكسوف كما هو مذهب الحنفية إنها ركعتان كسائر كسائر النوافل ركعتان، يعني بركوع سجدتين وركوع سجدتين. وفي الحقيقة عندي ليس ببعيد، وإن كانت الفتوى فتوى المشايخ في اللجنة من قبل عندهم ماشيين على هذا الرأي، إن الركن هو الركوع الأول، من فاته الركوع الأول فاتته الركعة، فيه صلي معه ما بقي ثم يأتي بركعة بركوعين وسجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالركوع الثاني يصبح كالسجدة، يعني من لم يدرك إلا الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثاني من الركعة الأخيرة لم يدرك الركعة، كمن أدرك السجود. من أدرك السجود هل يعتد به ويكون مدركا للركعة؟ لا، فالركعة إنما تدرك بالركوع. لكن إذا قلنا بالإجزاء وأنه يكون مدركا فإنه في حقه فريضة، المسبوق هذا المسبوق يكون هذا الركوع فريضة، لأنه هو المقوم للركعة، وبالنسبة للإمام سنة، لأنهم يقولون سنة، أن الركوع الثاني سنة ما هو بركع، الركن هو الركوع الأول. فمن الممكن أن تختلف النية، فالمسبوق يركع مع الإمام، الركوع الثاني هو للإمام سنة وللمسبوق فريضة ركن. هذا عندي له وجه الله أعلم. نعم. باب صلاة الكسوف. باب صلاة الاستسقاء. إذا حصل الكسوف دخل وقت صلاة فريضة. الحمد لله، إن كان الوقت ضيق فأدى الفريضة، وإن كان الوقت متسف صل صلاة الكسوف والحمد لله. نعم. باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض. الله أكبر، الاستسقاء والكلام فيه، انظر بالفرق. صلاة الكسوف الغاية منها كشف المكروه، وصلاة الاستسقاء فيها يعني الرغبة، يكون صلاة الكسوف صلاة رهبة، صلاة رهبة، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة، والاستسقاء استفعال من السقي ومن السقيا، فهو طلب السقيا، استسقى السين والتالي طلب من الاستغفار، استغفر الله يعني اسال الله المغفرة، استعيذ بالله طلب العود، استجير بالله طلب الجوار، السين والتالي طلب في اللغة العربية في الغالب هنا استسقى. وأصل الاستسقاء في القرآن في قصة بني إسرائيل مع موسى، وإذ استسقى موسى لقومه أن اضرب بعصاك الحجر، وإذ استسقى فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، لما يعني قل الماء على بني إسرائيل في التيه طلبوا من موسى أن يستسقي ربه، فطلبوا منه السقيا، قال الله أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست، يعني فضربه فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وفي الآية الأخرى في البقرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. الله، ولما أجدبت الأرض وهلكت المواشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء عربي ودخل المسجد والنبي يخطب يوم الجمعة، فجاء وكلم جاء إليه يعني جريء، فقال يا رسول الله وهو يعني يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل وجاء العيال، وذكر فالرسول بادر و ورفع يديه وتضرع ودعا صلى الله عليه وسلم، يقول أنس وما نرى في السماء قزعة، صح كامل، يقول فنشأت سحابة مثل الترس انبسطت وانتشرت ثم أمطرت، فيقول لم يزل المطر فلم نرى الشمس سبتا أي أسبوعا حتى جاء هذا الأعرابي أو غيره من ذلك الباب، قال يا رسول الله هلكت الأموال قطعة السبل فادعوا الله يرفعها عنا. سبحان الله بني آدم. فالمقصود أن هذا أصل يعني فالاستسقاء مشروع وهو سنة من سنن الأنبياء، فنستطيع وهو في الحقيقة يعني طلب السقيا من رب العالمين الذي يعني هو على كل شيء قدير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وكثيرا ما ذكر الله عباده بهذه النعمة. الله وهو الذي أرسل الرياح بشرا، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الآيات في هذا متعددة كثيرة، فالمقصود هذا صلاة الاستسقاء إضافة الصلاة إلى الاستسقاء، كأنها من إضافة الشيء إلى سببه أو إلى مقصوده. المقصود من الصلاة هو طلب السقيا، الغاية من الصلاة هو الاستسقاء، لكن في الكسوف إضافة الصلاة إلى الكسوف من إضافة الشيء إلى سببه. الكسوف سبب لمشروعية الصلاة، والاستسقاء غاية، غاية للصلاة. يعني المقصود من الصلاة، المقصود من الصلاة هو الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. نعم نعم. باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. كذلك شوف انظر التعبير صلوها، لم يتكلم عن حكمها، لا سنة ولا واجب ولا شيء، عبارات لا بد أنها دقيقة. إذا أجدبت الأرض يعني يبست، نجفت وذهبت خضرة وذهب النبات، أجدبت صارت جرداء. وقاحط المطر يعني انقطع، قاحط أو قحط المطر انقطع، وهما متلازمين. إذا قاحط المطر أجدبت الأرض فتيبس ويبس العود، وهذه سنة الله. يقول الله، ذكر الله هذا في ضرب المثل للدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. في الموضع الثاني، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، فإذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فإذا حصل هذا فتصلى. صلوها جماعة وفرادى، وسواء كانوا في مقيمين أو مسافرين. إذا حصلت الحاجة إلى الغوث فإنهم يصلون، يدعون الله ويستسقون، يصلون ويستسقون. والاستسقاء يكون معه صلاة، بصلاة ويكون بلا صلاة، وكل هذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام. استسقى بدون صلاة مخصوصة للاستسقاء كما في قصة دعائه على المنبر يوم الجمعة، واستسقى في مرة أو مرات، يعني صلاة يقصدها ويخرج إليها، وهي تشبه بصلاة العيد. خرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى حين سأله الناس أن يستسقي له، خرج متبذلا مترسلا متخشعا صلوات الله وسلامه، وصلى صلاة تشبه صلاة العيد في مصلى العيد، في المصلى. نعم. يقول صلوها جماعة وفرادى. نعم نعم. صلوها جماعة وفرادى، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. خلاص، هذه خلاصة باختصار. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، أي مثل صلاة العيد. إذن هي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويكبر تكبيرات الزوائد خمس، نعم ست وخمس كما في صلاة، يعني معناه أنه أحالنا إلى ما تقدم في صلاة العيد، أحالنا في صفة الصلاة وفي أحكامها وفي موضعها، أحالنا إلى ما تقدم من الكلام في صلاة العيد. فهذا باختصار. نعم نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. المقصود أنه إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وأراد الإمام أن يقيم صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، فإنه قبل ذلك، قبل خروجه لصلاة الاستسقاء يعظ الناس، يعني عندما يصلي إما يوم الجمعة ولا في صلاة الجماعة يعظهم ويذكرهم إلى ما هو سبب للغوث. ومن أعظم أسباب الجدب والابتلاء بالقحط من أعظم ذلك الذنوب والظلم، خصوصا الظلم ومنع الزكاة. فيقاف فتقدمة لصلاة الإسقاء يأمر الإمام الناس بما يعينهم على الدعاء المستجاب، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيعظهم ويذكرهم ويأمرهم يعني بالخروج من المظالم والتوبة إلى الله من المعاصي، حتى إذا حضروا لصلاة الإسقاء فإذا هم على هيئة يعني أحرى بأن يجاب دعاؤهم. فإن من أعظم موانع الاستجابة نعم أكل الحرام وسائر الذنوب هي من أسباب الحرمان. نعم. وإذا أراد الإمام وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن نعم، التشاحن الذي يؤدي إلى الفرقة بين الإخوة بين المؤمنين. نعم. والصيام كذلك عبادة كونهم يدعون وهم صائمون. أما المقدمة الأولى فهذا ظاهر يعني هذا مطلب عام، ترك المظالم والخروج من المظالم وترك التوبة من المعاصي وترك التجاهل، هذا مطلب في كل وقت وهو مناسب. أما الصيام فعندي فيه شيء من التوقف، يعني يكون نأمرهم بأن يصوموا، الرسول ما أمر الناس أن يصوموا، لكن نقول يعني يصومون لأنه يمكن الاستسقاء، يعني ما هو مخصوص الاستسقاء يوم الاثنين والخميس، ليس له خصوصية، يمكن يكون السبت والأحد ليس له خصوصية. وإن التزم الناس ذلك من باب أن الاثنين فضيلة، وأنه أيضا يمكن اختيار الاثنين والخميس يمكن الناشئ من هذا القول، من القول باستحباب صيام يوم الاستسقاء، فاختيار الاثنين لأن الغالب على المتسننين والمتعبدين أنهم يكونون الصيام في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. نعم. والصيام والصدقة. نعم. الصدقة مناسبة، الصدقة لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويعدهم يوما يعني بعد هذا التقديم والتايع يعدهم يعلن لهم، كما يجري عندنا الإعلان عن أنه في يوم كذا ستقام صلاة الإسقاء. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه إلى المصلى. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف لأن النظافة مطلوب في كل وقت، زين، ولحضور الجمع. لا يتطيب لأن المقام مقام استكانة وتواضع، لكن يتنظف، لكن ما يتطيب ولا يلبس جديد، يعني ما هو يوم عيد. خرج في الحديث وإن كان فيه يقول خرج متبذلا مترسلا متخشعا، وما هو يوم استكانة وتواضع وتذلل، لأن المقام مقام يعني تضرع وحاجة واستجابة، ما يأتي الإنسان المقام. ولهذا في الحج انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، الحج ما يشرع فيه يعني تحسين الهيئة وتمشيط الشعر والتجمل، لا المناسبة الشعث، لكن هذا ما يمنع الحاجة، ما يمنع المحرم، لا يمنع من الاغتسال لأنه يحتاج إليه تارة وجوبا وتارة جوازا. لكن ما نقول للمحرم أنه يستحب أن يغتسل، حتى أنه قالوا استحباب الغسل للوقوف، لكن ما عليه دليل، الرسول ما اغتسل. نعم نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. كيف على هذا ويخرج إلى آخره؟ وقرأ لنا تعليق الشيخ على الترجمة، ترجمة الاستسقاء وصلوها جماعة وفرادى. قوله: باب صلاة الاستسقاء، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها استسقاء الناس. والاستسقاء استفعال من سقى، وهو طلب السقيا. من سقى يسقي، سقاه يسقي. نعم نعم. وهو طلب السقيا، سواء كان من الله أو من المخلوق، فمن الممكن أن تقول لفلان اسقني ماء فيسمى هذا استسقاء، أي طلب سقيا. ومن الله عز وجل فاسأل الله أن يغيثك، هذا طلب سقيا أيضا. لكن في عرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء فإنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق. وصلاة الاستسقاء لها سبب بيّنه المؤلف بقوله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. قوله: إذا أجدبت الأرض، أي خلت من النبات، وضده الإخصاب، إذا أخصبت أي ظهر نباتها وكثر. قوله: وقحط المطر، أي امتنع ولم ينزل. ولا شك أنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي وعلى الآدميين أيضا، فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذه الحال سنة مؤكدة. قوله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، ظاهره ولو كان ذلك في غير أرضهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدا فإنه لا يضرهم. أهل تلك الأرض هم يصلون. نعم. أما ما كان بعيدا فإنه لا يضرهم، وإن كان يضر غيرهم ما لم يأمر به الإمام فتصلى. والاستسقاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أوجه متعددة منها: الأول أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. وكانت السماء صحوة، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الثاني أنه كان في غزوة ونقص عليهم الماء، فاستغاث الله عز وجل فأنشأ الله مزنا فأمطرت وسقاهم وارتووا. في تخريج على هذا؟ والله هذا ما عليه تخريج. هذا ما عندي عليه تخريج. أنت تقرأ من إيه؟ من الشرح الممتع. الممتع ما عليه تخريج؟ الحديث هذا ما عليه عندي. الحديث هذا ما عليه. لا هذا هنا. أي النسخة اللي عندي ما فيها هي. لكن الموضع لا أنت يا محمد. إيش فيه؟ هي نفس الطبعة اللي المنتشرة في الأسواق. طيب. ما عليها تخريج. ما عليها تخريج. لا ما عليها تخريج. سكت. إلا إيش؟ طيب نعم. الثالث الثالث نعم. الثالث دعا الله نعم. الثالث دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم، فقام أبو لبابة رضي الله عنه وكان فلاحا، فقال: يا رسول الله، إن التمر في البيادر، والبيدر ما يجمع فيه التمر لييبس، وكانوا إذا جذوا النخل يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس، ثم يدخلونه في البيوت، يسمى البيدر ويسمى الجري ويسمى الجرين أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بإزاره. أي الفجوة التي يدخل منها السيل إلى البستان، فأمطرت السماء وخاف الناس من فساد التمر، فجاءوا إلى أبي لبابة وقالوا اذهب إلى مربدك وسده بإزارك ليقف المطر، فذهب فسده بإزاره فوقف المطر، فهذا من آيات الله عز وجل. وحينئذ سلم في تخريج، نعم هذا أخرجه الطبراني في الصغير فقط. طيب نعم، فهذا من آيات الله عز وجل. وحينئذ سلم الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهم بالمطر في بيادرهم. وهناك أيضا صفات أخرى، وليس لازما أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، أي طلب السقيا، فللناس أن يستسقوا في صلواتهم، فإذا سجد الإنسان دعا الله، وإذا قام من الليل دعا الله عز وجل. هذا معنى عام، لكن الشأن يعني اللي هي محل الدراسة الصلاة لغرض السقيا الاستسقاء، نعم هذا هو الذي يعنينا وهو الذي يعنيه الفقهاء. أما الاستسقاء بالمعنى العام هذا يحصل من يعني من العامة والخاصة في المساجد وفي البيوت وفي السجود في كل حال. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. نعم واصل. نعم. قوله صلوها جماعة وفرادى أي صلاة الاستسقاء، وستأتي صفتها، والأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وعلى هذا فتسن في الصحراء، لأن صلاة العيد تسن في الصحراء، ويكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستا، وفي الثانية خمسا، ويقرأ بسبح والغاشية، لأن المؤلف قال صفتها في موضعها أي مكانها، وأحكامها كعيد. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما يصلي العيد، ولكنها تخالف العيد في أنها سنة، والعيد فرض كفاية. قوله وإذا أراد الإمام الخروج لها، يحتمل أن يريد به الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ويحتمل أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان، والمعنى الأول أقرب. قوله وعظ الناس الموعظ السلطان الأعظم ما يتعدى أن يكون منه ذلك في كل ولايته أو ما تشمله ولايته ودولته، فالذي يقوم بالمهمة هو نائبه، إما القاضي أو إمام الجامع هو الذي يتولى يعني موعظة الناس وتذكيرهم بأسباب الإجابة، لأنه هو الذي أيضا يؤم الناس ويخطب بهم في صلاة الاستسقاء. نعم إلى هنا. أحسن الله. الشيخ نقل الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف واحد هكذا يقول. طيب مثلا جينا ليه يقول على قول المات من أتى في كل ركعة في ثلاثة ركوعات وأربعة وخمس جاز ذكر الأدلة بعض مو بعض في مسلم بعض إلى مسلم وصح الترمذي هو لم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. خلاص هل حكموا عليه بالشذوذ؟ يعني نحن الطور الصحيح شيخنا من رجح هذا؟ ها؟ رجح هذا من هو؟ نعم رجح اللي أنا جاء نعم على الأحاديث هذا مشكور عند أهل أئمة الحديث على هذا. إبلاهي رحمه الله يقول نقل ابن القيم في كتاب الهدي عن أحمد والبخاري والشافعي وشيخ الإسلام تقي الدين أربع ركوعات وما جاء بخلاف ذلك فهو غلط، ولكن أكثر علماء الحديث يثبتون ذلك ويصححون الأحاديث الواردة فيما زاد على أربع ركوعات. إيش؟ يقول ولكن أكثر علماء الحديث يثبتون ذلك يعني ما زاد على ويصححون الأحاديث الواردة فيما زاد على أربع ركعات. فيما زاد على أربع ركعات يعني في الركعتين في الركعتين لأنها تصل إلى عشر. الله أعلم الله أعلم يعني المقصود إن وهو في الحقيقة يعني المهم إنه لا ينكر يعني قولهم بالجواز وش المسألة في توسط يعني ما نقول لكن الشيء الثابت المتفق على ثبوت الأول والآخر محل إذا نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف هل يكون بعدها الخطبة؟ إيه نعم هذه مسألة الرسول خطب الناس وبين لهم ما حصل ما رأى في موقفه في صلاة الكسوف وذكرهم بمعاني عظيمة. نعم. يعني يعتذر منهم كذا ويخطب. يخطب ويبين لهم يعني حكمة الله ونعمة الله في الشمس والقمر وحكمته في الكسوف كما قال إن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته يبين فيه بطلان عقائد الجاهلية ويبين لهم الحكمة من الكسوف ويبين لهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن عليك يقول السائل سمي وقت شيء. نعم يقول هل المقصود في التطويل استغراق وقت الكسوف؟ السؤال هل المقصود في تطويل صلاة الكسوف في تطويل اي نعم استغراق وقت الكسوف؟ لا اله الا الله. اي نعم المقصود حتى ينكتم ما بكم فهو يعني تطول لهذا الغرض. أما إذا كان الكسوف يعني لو تجلت ما طول قالوا يتمها خفيفة إذا انجل الكسوف فإنه يتمها خفيفة وكذلك إذا كان الكسوف جزئيا يصلي ولا يطيل. نعم يقول أحسن عليك إذا انتهت صلاة الكسوف ولم ينجل فما العمل؟ العمل الدعاء بس نعم. لا تعاد الصحيح أنها لا تصلى مرة أخرى. نعم أتكرر. يقول أحسن عليك من فاتته صلاة العيد هل يقضيها جماعة؟ لا تشبه صلاة الجمعة. نعم يقول أحسن عليك هل من آداب تلاوة القرآن استقبال القبلة؟ استقبال القبلة في العبادة يعني حسن فقط، لكن ما نقول من أحب يقرأ القرآن يستقبل القبلة، أنه يسن له أن يستقبل القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء عنه في هذا الندب إلى استقبال القبلة في الصلاة في تلاوة القرآن. يمكن الإنسان يتلو القراءة وهو مضطجع وهو متكئ. نعم. يقول أحسن عليك، هل حلق الذكر من مواطن إجابة الدعاء؟ لم يرد فيها تخصيص، لكن كل حالة خير وذكر وعبادة فيه من أسباب الإجابة بس، لكن ما نقول إن حلق الذكر ومجالس العلم مثلا يعني يستجاب فيها الدعوة فيستحب مثلا يكون مطلوبا منا أو مطلوبا من الواعد إنه يدعو، يقول هذا كساعة الجمعة مثلا وآخر الليل وقت النزول الإلهي، ليس فيها شيء، لكن يعني موطن يعني حالة خير، حالة الحالة الطيبة، حالة العبادة هي أحرى بالإجابة من سائر الأوقات. الوقت الذي أنت تصلي فيه هذا أحرى بأن يستجيب الله دعاك. الوقت الذي أنت جالس فيه تتعبد تتلو القرآن فهذا أيضا أحرى بالإجابة من سائر الأوقات أوقاتك. نعم. يقول أحسن عليك، خطيب جمعة يقرأ في غالب وأكثر أحيانا بقصار السور ولا يكاد يقرأ بسبح الغاشية، هذا خطأ، هذا خطأ. نعم. يقول أحسن عليك، متابعة طالب العلم للأخبار والأحداث من باب الاهتمام بحال المسلمين ومعرفة ما يحدث في المجتمع، هل هذا مفيد له أم يشتغل بالعلم وتحصيله وفهمه؟ لا، يمكن أن يجمع بينهما وينظر هل يعني اهتمامه بأحوال المسلمين وهذه المتابعة يوازن بين المصالح الحاصلة، وهل له أثر متابعته، يعني مجرد العلم إنك تدري ما سبب، إن كان مجرد العلم هذه غرض يعني غرض نفساني، يعني تحب الاطلاع من باب الاستطلاع، ينبغي الإنسان يتوسط، كل شيء يدخل فيه الإسراف والمبالغات تابع الأخبار، يعني ممكن المتابعة بقدر واقتصاد، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، يعني يمكن تجيك الأخبار في مثل الأوقات بدون أنك تشغل نفسك فيها. نعم. يقول أحسن عليك، حديث دخول السوق هناك من ضعف هناك من حسنه وصححه، فهل يعمل به؟ لا إله إلا الله، يعمل به ما دام فضائل يعمل به، لأنه ما هو إلا أن تذكر ربك، وذكر الله مطلوب في البيوت وفي الأسواق. نعم. يقول أحسن إليك سالم من الشبكة، لو فاتني الركوع الأول من الركعة الأولى وأدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى فهل أعيد الصلاة؟ ما هو تقضي، إذا قل أقضي الصلاة ما هو تعيد الصلاة، يعني أقول الأكثر على أنه إذا فاتك الركوع الأول من الركعة الأولى فقد فاتتك الركعة، فإذا سلم الإمام تقوم وتقرأ ثم تركع ثم ترفع ثم تقرأ ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد، يعني تأتي بركعة بركوعين وسجدتين. نعم. قل أحسن عليك، هل لصلاة الكسوف تكبيرات زوائد؟ لا، ليس فيها تكبير الزوائد. نعم. يقول الحديث الذي أراد عليه الصلاة والسلام إخبار الصحابة بليلة القدر، ليلة القدر ووجد فلان وفلان يتلاحان فرفعت، ما المقصود برفعت؟ هل نسيها أم أمر أن لا يخبرهم بوقتها؟ الله أعلم، لكن الظاهر رفعت رفعت يعني بسبب رفع يعني رفعت تلك الليلة، وهذا حرمان بسبب الشحناء والملاحات والخصومة. نعم، ما قال، ولا لو أخبر جاء في موضع آخر أنه فري ليلة القدر أنه يرى كذا وأنه انسيها. فأما قوله رفعت فهو على ظاهره أنها رفعت، يعني لم تكن في تلك الليلة، ولعلها جاءت في ليلة أخرى، الله أعلم. نعم. أحسن عليك. السؤال الأخير: رجل لديه رقم جوال مميز فيه أرقام كثيرة متشابهة، هل له أن يبيعه وينتفع بثمنه الذي يقدر 3000؟ وهل الجهة المعنية عندها مانع؟ لا. ها؟ لا، حافظ بيعه. نعم، انت أحسن عليك. وفق الله عليك.